إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ وردنا سؤال عن معنى قوله تعالى مقمحون في أول سورة ياسين، وذلك في قوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. فيقول ما معنى مقمحون؟ فالجواب أن الإقماح هو رفع الرأس هكذا. فالله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء الكفار المعرضين عن الدين وعن دعوة المرسلين بأنه يعاقبهم يوم القيامة فيجعل في أعناقهم أغلالا، والغل هو أن يجعل قيد يجمع اليدين إلى العنق، فإذا جمعت اليدين إلى العنق هكذا فإن الرأس يرتفع هكذا. هذه الحركة تسمى الإقماح، فيقال أقمح البعير إذا رفع رأسه عن الماء، ولذلك راكب البعير يشد رأس البعير بالخطام حتى يرفع رأسه، فهذا الإقماح. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا أراد أن يفسر هذه الكلمة فإنه يجعل يديه هكذا ويرفع رأسه ويقول هذا هو الإقماح. ومعنى الآية أنهم كما كانوا في الدنيا هؤلاء الكفار يتأبون ويرفضون ويعرضون عن الوحي وعن الدعوة المرسلين استكبارا ونفورا، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم يوم القيامة فيجعل الأغلال في أيديهم ويشدها إلى أعناقهم فترتفع رؤوسهم هكذا إهانة لهم وإذلالا لهم وتعذيبا لهم. فإذا الإقماح هو رفع الرأس هكذا تأبيا ورفضا للحق، وأيضا هو معنى حسي يطلق على رفع البعير رأسه إذا شد بالخيط أو شد بالخطاء. والله أعلم.